في ظهر الظهور الثلاثة. فنحن يجب أن ندرس الباعث على هذا الإفطار. فإن كان الباعث أمر قدسي فهو ما زال أن الروح لم تستقيم، بمعنى الروح التي جاء الخبر في الشرع عنه والذي ليس عيسى الأطباء خبر عنه، ولا نعني الروح التي هي طبيعي في المخلوق تقريبا. فإذا كان الإفطار هناك عذر شرعي وقبل أن يصبر فذلك جائز، والأحق هو المعصوم عليه السلام، لأنه أعلم باختلاف الناس أنهم يستجيبون الإفطار مراعاة للواحد الصافي أو نوع تدبر إلى هذه الجنبية. فالجمال أن ذلك تنمر فيه، ولذلك فنفاق تنظيم التصرف مجانا يرجعون إلى الإظهار. ولئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإظهار يجعل الإظهار خطأ، إما استدرك على ما قلت آنفا أنه إذا كان الباعث مشروعا فلا بد من التوفير، لأن الإجهاض يجب أن يتولاه امرأة مسلمة، وأن لا يفتح المجال للطبيب الرجل ولكن إذا كان كافرا أن يطلع على عورة المرأة وراء الإنسان كل أو صورة من ذلك، لأن الضرورات صحيح أنها تبيع المعلومات، ولكن الضرورات تقدر بقدرها. كما صنفت مثل هذا الجواب في سنة التاريخ وقلت يجب البدء قبل كل شيء إذا اضطرت المرأة تعالى سواء الإرهاب أو ذلك أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة، فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم، فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر. لكن هذا للضرورة، مش لأبسط مرض تشكو منه المرأة فطرها وعرضها على غير الكافر، لأن هذا العرض حرام، والقرار لا يستحل بأجل من الأمثال سبيل الثلاث. كذلك قضية مضمون من الحمل، يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك، فإن كان هنا ضرورة جاز، وألا فلا يجوز للمسلم أن يقف لطريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبر عنها بقوله تزوج الولود الودود فإن مباهي بكم الأمم والمسلمات. تزوج الوليد الودود ثم يجد ناسا من الرجال قد منحه الله عز وجل من الأزواج يحدث فيهن أنها وليد، فينكر نعمة الله عز وجل ويتعاطى قضية مال الحمل، بينما الرسول عليه السلام يريد تكفير صواب أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام في ثلاث هذه الحديثة. يجب أن يستحضر هذا مع شيء آخر أيضا تواصل عنه جماهير المسلمين، فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الخنف إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم وهذا ايضا مجال البحث طويل فحسبنا هذا نظرا لكثره الاسئله. ممكن سؤال تقني على كل حول تصنيف الجزء التقني للطفل فتسمعون الان رايا تستغربونه ولكنه عزة الاسلام. لا نرى جواز مقصود به اكثر من 5 مليون المتخصص في سؤال حول تجربة تسويق الجبهة في كلية الطب بخصوص التعامل. نقول هذا يعود إلى ما ذكرنا آنفا آنفا من التمثيل وقد نهى عن الرسول عليه السلام كما نهى عن أسر غرام الميت المؤمن كما ذكرنا آنفا. لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تجرى على من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا واضح من كلمة مؤمن كسر عبد المؤمن الميت كسر هيئة المسلم لا يقوم ما يحسن ليس كالقوم الويل كالبقار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.